السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مزينا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. تعالوا اليوم نتكلم عن القائد الأعلى، نتكلم عن المعلم الأول، نتكلم عمن أمرنا الله تعالى بالاقتداء به، نتكلم عمن زكاه الله تعالى في جميع شؤونه، نتكلم عن خاتم الأنبياء وسيد الأولياء ورأس الأتقياء. تعالوا جميعا نتكلم عن حبيبنا وسيدنا وقدوتنا وقرة أعيننا الذي هو والله أحب إلينا من الدماء التي تجري في عروقنا، أحب إلينا من أنفسنا التي في دواخلنا، أحب إلينا من أولادنا وأبصارنا وآبائنا وأمهاتنا، ذاك هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف نحبه؟ ولماذا نحبه؟ وما هي مقتضيات محبته؟ وما هي الطرق التي يمكن بها أن نغرس محبته عليه الصلاة والسلام في قلوب الناس؟ وما هي الأساليب التي يتبعها بعض الأعداء لأجل إسقاط هيبته ومنزلته ومحبته من قلوب الناس؟ ولماذا أمرنا الله تعالى أصلا بمحبة عليه الصلاة والسلام؟ هذا أيها الأحبة الكرام بإذن الله ما سوف نناقشه وأكثر من خلال حلقتنا هذا. فأحمد الله تعالى أن يسرها معكم أنتم يا أحباب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأيضا أرحب بأبنائي أخ عيضة وأحمد وأبو محمد، والله يجزيكم خير على مشاركتنا، وإن كان يعني شرف لنا جميعا والله أن نتكلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال مرة وهو بين أصحابه، قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفس من والده وولده والناس أجمعين، من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. فعمر رضي الله تعالى عنه جالس، قال: يا رسول الله والله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر. فقال عمر: والله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، يعني الآن استكملت الإيمان لما صار رسول الله عليه الصلاة والسلام أحب إليك من نفسك. أقبل مرة رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شوف الحب، قال: يا رسول الله والله إني لا أكون في أهلي وولدي ومالي وبيتي فأذكرك فأحزن وأشتاق ولا أطمئن ولا تقر عيني حتى آتي فأنظر إليك. يعني كذا وأنا جالس مع عيالي أشتاق للنبي عليه الصلاة والسلام، ما فأمل وأقوم أبحث عنك حتى أراك في سوق، أراك في المسجد، أراك في أي مكان. ثم قال الرجل: يا رسول الله وإني ذكرت الآخرة، وإني وإن دخلت الجنة لن أكون في المرتبة التي أنت فيها. فحزنت. لاحظ، يقول: يا رسول الله الجنة مع ما فيها من متع وأنهار وحور عين وزوجات وجميع المتع يعني، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم مثل ما قال الله عز وجل، ومع ذلك يقول كل هالمتع أضعها على جنب إذا ما فيها رؤيتك أنت يا رسول الله في الجنة، وأنا في الجنة أريد أني أستمتع برؤيتك لأني أحبك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت لئن كنت كما قلت، إذا أنت صادق في محبتي، لئن كنت كما قلت فأنت مع من أحببت، تكون يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنك تحبه. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: فوالله والله ما فرحنا بشيء مثل هذا، ما فرحت بحديث مثل هذا الحديث لما قال أنت مع من أحببت. يقول أنس: فأنا أحب أبا بكر وأحب عمر وأحب عثمان وعلي، يقول فأرجو يوم القيامة أن أكون أيضا معهم، مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أمثال هؤلاء. يا أخي، الصحابة رضي الله تعالى عنهم وصلوا إلى مرتبة من المحبة يعني لا يستطيع أحد أن يتصورها. لاحظ في معركة أحد، النبي عليه الصلاة والسلام خرج وتفاجأ أنه لما وصل إلى المعركة معه 950 من أصحابه، فلما وصل فإذا عبد الله بن أبي بن سلول يقف، قال: أنا سأرجع. كيف ترجع لما وصلنا مكان المعركة والكفار 2300؟ ونحن فقط 950. قال أنا سأرجع، أنا غير مقتنع بهالقتال، من يرجع معي؟ منافق. فرجع معه 300 رجل، ما بقي إلا 650 من خلص الصحابة الذين باعوا أرواحهم لله. يا رسول الله هذه روحي، افعل بها ما تشاء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم 650 أمام 2300، فأخذ 70 وضعهم على جبل الرومات، جبل مرتفع، قال أنتم ارموهم ونحن نقاتلهم من تحت حتى يكون في قصف جوي وقصف أرضي. يعني بدأ الرمي، انكشف الكفار في البداية، يقول عبد الله، يقول بعض الصحابة أظن ابن مسعود أو غيره، يقول ما لبثوا بين أيدينا بقدر فواق ناقة. فواق الناقة هو الزمن الذي يكون ما بين الحلبتين في الناقة، يأتون يحلبون الناقة ثم ينتظرون حتى يجتمع اللبن مرة ثانية فيحلبونها، أحيانا نصف ساعة، ساعة إذا كانوا يعني مستعجلين، أحيانا 20 دقيقة. فيقول إحنا خلصنا بسرعة المعركة وهربوا. فالرومات لما رأوا المعركة بدأت تنتهي قالوا انتهت المعركة خلاص انزلوا، وخالفوا أميرهم ونزلوا. فلما نزلوا وتوقف القصف الجوي عن الكفار، التفوا ورقوا على الجبل وبدأوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجعل الصحابة يتساقطون، سهم في رقبة الصحابي ويقع، وسهم في عين الثاني ويقع، وسهم، ويلتفتون من وين هالسهام. فإذا جبل الرومات اللي وراء المسلمين، صار المسلمون بين طرف فكي كماشة، من فوقهم الرومات ومن أمامهم الكفار، حتى أصيب حمزة رضي الله عنه وأصيب جمع من الصحابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام تأخر قليلا ورقى على الجبل وسقط في حفرة كان قد حفرها له عبد الله بن قمآه، وجاء واحد من الصحابة وحاول يخرجه فانكسرت ثنية النبي عليه الصلاة والسلام الأربع أسنان، وجرح وجهه، وانكسر المغفر الحديد، انكسر الحديد فوق رأسه. حرب يا أخي، ما هو بلعب. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكان، قال للصحابة أعطوني ماء. فذهب واحد من الصحابة وأحضر ماء، فإذا هو ماء غير نظيف، ما وجد ماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره أن يشرب، ما استطع يشرب من هذا الماء. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى جثث الصحابة الكرام رضي الله عنهم، موتى، وبعضهم بطنه مشقوق، وبعضهم أنفه مقطوع، مثل بهم، مثل بهم وقطعت آذانهم، وقال عليه الصلاة والسلام لهم من ينظر لي وهو مجروح والدم يسيل وأسنانه دمه، فمه يسيل دم وأسنانه، ركبته مجروحة من السقطة في الحفرة. فتذكر واحد من أصحابه اسم سعد بن الربيع، كان من تجار الأنصار وباذل ماله ونفسه لله، متزوج زوجتين وعنده أولاد وعنده دنيا، وجاء يقاتل. فقال عليه الصلاة والسلام من ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع وهو عليه الصلاة والسلام دم يسيل، ويسأل وين سعد، حي ولا ميت ولا مأسور ولا جريح، وين سعد؟ قال أحد الصحابة أنا أنظر لك يا رسول الله. انطلق الصحابي طبعا بعد ما تولى الكفار، وجعل ينظر في القتلى، هذا يئن وهذا مجروح وهذا يحاولون يحملونه، فأقبل فإذا سعد بن الربيع على الأرض وقد وطئته الخيل وتمزق وجهه وجسمه مصاب بإصابات متعددة على الأرض. فقال له يا سعد يا سعد، قال فتح عينيه قال لبيك، قال يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني لأنظر أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ فقال أنا في الأموات، يعني أنا ميت خلاص يحتضر، قال أنا في الأموات. ثم قال فاقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وقل له جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته. شوف واحد يموت، يقول وقل له جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، وقل لقومي من الأنصار أصحابي، قل لهم لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. شوف شدة الحب، يقول ما لكم عذر عند الله، والله ما لكم عذر، إن استطاع أحد من الكفار يصل للنبي عليه الصلاة والسلام بسهم وفيكم واحد حي، والله ما لكم عذر عند الله تعالى أبدا. ثم مات رضي الله تعالى عنه. يا أخي هذه المحبة اللي وقعت في قلوبهم وملأت نفوسهم، حتى الواحد نسي ولده، نسي أهله، ما قال يا أخي أوصيك على زوجتي وعيالي، ترى فلان أنا سلفته فلوس وفلان له عندي مال وانتبه لمزرعتي وابني فلان، والله ما تكلم عن هذا أبدا. بس النبي عليه الصلاة والسلام سلم لي عليه وقل لقوم الأنصار يستمرون في حمايته وصيانة دينه وحراسته، ثم مات رضي الله عنه. يرجعون من المعركة، وكانت طبعا معركة أحد بالمناسبة يعني ضربة مؤلمة على المسلمين، خاصة أنها بعد انتصار بدر واعتزاز المسلمين به جاءت معركة أحد. ثم بعدها الحمد لله لم ينتصر، لم يهزم المسلمون بعدها أبدا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذه كانت درس للصحابة الذين قاموا بمخالفة الأمر رضي الله عنهم جميعا. لما رجعوا من المعركة بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم دفن الصحابة ويعني وصلى عليهم وانتهى، رجع فوحدة من النساء، طبعا كان النساء وقفوا قريب من المدينة ينظرون إلى الجيش القادم، سمعوا في موت وفي قتل وفي حرب وفي دماء، فكانوا ينظرون للناس اللي جايين. فوحدة جاية كذا تبكي، وين أين أبي؟ قالوا قتل. قالت وأخي؟ قالوا قتل. قالت وزوجي؟ قالوا قتل. شوف أبوها وأخوها وزوجها. قالت فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالله أحد يسأل عن شخص لا يربطه به نسب ولا يربطه به تجارة ولا يربطها به يعني رضاعة، ما في أي رباط إلا رباط الدين بس، تقول زو أبوي مات وأخي مات وزوجي مات، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا لها هو سالم صالح. قالت دعوني أنظر إليه. ما بكت ولولت على زوجها وأخيها وأبيها، قالت دعوني لأنظر إليه. فجاءوا بها تجر خطاها حتى وقفت بين يديه عليه الصلاة والسلام، فإذا هو جريح لكن حي، واضح الدم يسيل والرأس فيه شجه وركبته وأسنانه الدم على شفته وعلى لحيته جاي من المعركة. فلما نظرت إليه حي قالت أما إذ رأيتك سالما فكل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. ما دام أنت سالم حي وتمشي وتتكلم ورجعت لنا سليم، يموت أبي يموت أخي أموت أنا ما همني، كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. السؤال يا جماعة يعني هم لماذا أحبوه عليه الصلاة والسلام؟ وما هو سبب هذه المحبة التي وقعت في قلوبهم له صلوات ربي وسلامه عليه؟ أيضا هذه المحبة التي أحبوه عليه الصلاة والسلام إيش كان تأثيرها في الواقع عندهم؟ هل كان يا إخواني محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة فقط كلام يقولونه بألسنتهم ومواقف تحدث منهم لأجل أننا نحن فقط نتكلم عنها وانتهينا، أم أنها كان لها حقيقة في واقعهم يعيشونه فعلا؟ يعني أنا أحبك، محبتي لك يا رسول الله، هذا العمل الذي في قلبي له تأثير في واقعي، له تأثير في أفعالي، له تأثير في أقوالي. محبتي لك يا رسول الله ليست فقط كلام أقوله ولا كتاب أؤلفه أنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو خطبة جمعة، لا، محبتي للنبي عليه الصلاة والسلام لا بد يكون لها تأثير في واقعنا حتى نعيشها فعلا. أيها الأحبة الكرام، هذا حبيبنا وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، نخرج إليه ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. أحبك يا رسول الله. أنت في قلوبنا يا رسول الله. أحبك أكثر من أبي وأمي، ولأن حبنا ليك أكثر من أي شيء في الدنيا، اليوم نحن عند مدرسة أطفال وجايين نضع بصمة معهم لنغرس المحبة في قلوبهم ليك عشان تكبر معهم. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك. ضع بصمتك. ضع بصمتك. احنا الان امام احدى الفصول الدراسية وجينا ومعانا فكرة انه حيطلب من كل واحد منهم انه يرسم لنا رسمة بسيطة يعبر فيها عن حب الرسول صلى الله عليه وسلم. يلا معانا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ طيبين؟ الحمد لله. طيب نحن نعرف كلنا ان احنا بنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. طيب عشان نحن كلنا بنحبه نبغى نعبر عن حبنا له برسمة. كيف؟ هتتوزع عليكم أوراق وكل واحد بيده الحلوة هذه يرسم لنا رسمة يعبر فيها عن حبه للرسول صلى الله عليه وسلم. في كل أوراق الحياة تقريبا انتهوا جميع الشباب من رسم لوحات فنية تعبر عن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه لوحة بيدي تعبر عن حب هذا الطفل مؤمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث انه عبر عن هذا الحب بمسجد وشمس ساطعة، وكتب جملة جميلة بالأسفل وهي أنا أحبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يدل إلا على براءة الطفولة في رسم ما يعبرون به عن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما اتضح أمامنا من خلال الشمس الساطعة التي تؤكد محبة هؤلاء الأطفال لرسولهم الكريم، وهذا المسجد الذي أذن به الحق. الله أكبر. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، بلا شك أن يعني إثباتنا لمحبته عليه الصلاة والسلام يكون بمثل هذه الأمور، يعني الكلام مع الأطفال، مع الصغار، إبراز النبي صلى الله عليه وسلم، إبراز محبته في قلوبهم. الله جل وعلا لما ذكر نبيه عليه الصلاة والسلام ذكره في آيات كثيرة، من ضمنها قال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة له من الشرك الذي كانوا واقعين فيه، رحمة لهم من الفواحش التي كانت منتشرة بينهم، رحمة لهم من الظلم الذي كان يأكل به القوي حق الضعيف والغني حق الفقير، رحمة لهم من الجهل الذي كانوا يعيشونه، جهل في حياتهم الاجتماعية، الدينية، الاقتصادية، جهل في كل شيء. نحن رحمناهم فأرسلنا محمدا عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ميزه الله عز وجل ب عدد من الميزات وزكاه، لأن الله تعالى قال لنا اقتدوا به، لا بد أن يزكيه لنا حتى نقتنع أننا نقتدي به عليه الصلاة والسلام. فزكى الله تعالى بصره، فقال عز وجل ما زاغ البصر وما طغى، زكى الله تعالى قلبه، فقال جل وعلا ما كذب الفؤاد ما رأى، زكى الله تعالى عقله، فقال ما أنت بنعمة ربك بمجنون، زكى الله تعالى لسانه، فقال عز وجل وما ينطق عن الهوى، ثم زكاه الله تعالى كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. أنت عندك أخلاق مع الكبير، عندك أخلاق مع الصغير، عندك أخلاق مع زوجتك، عندك أخلاق مع أبنائك، عندك أخلاق حتى مع الكفار الذين يتعاملون معك، حتى مع الكفار عندك قدرة على ضبط نفسك عند الغضب، وعلى أن يغلبك الحلم، وعلى أن تتأدب وتتلطف معهم، وألا تقابلهم بما يقابلونك هم به من سوء الخلق أحيانا. لذلك قال تعالى له وإنك لعلى خلق عظيم، وقال له عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم أصبحت لينا، ثم قال ولو كنت فظا غليظ القلب، إيش النتيجة؟ لم فضوا من حولك، ثم قال فاعف عنهم يخطئون علي، ما هي مشكلة، اعف عنهم، أنت نبي، أنت قدوة، فاعف عنهم، وفعلا فعفى عنهم، واستغفر لهم، ثم قال وشاورهم في الأمر. لاحظ كل هذه توجيهات ربانية يربي الله تعالى بها نبيه عليه الصلاة والسلام. لذلك لما سئلت عائشة عن خلق عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن، سألها عبد الله عروة بن الزبير، ابن الزبير بن عوام ابن أختها أسماء، يقول لها يا خالة كيف كانت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقالت له ألست تقرأ القرآن؟ ما أعطته محاضرة، قالت أنت تقرأ القرآن ولا لا؟ ألست تقرأ القرآن؟ قال لها بلى. قالت كان خلقه القرآن، اقرأ في القرآن وتجد أخلاقه. كيف؟ يعني يقرأ عليه الصلاة والسلام في القرآن قول الله تعالى وقولوا للناس حسنا، فيتكلم بأحسن الكلام، ما تسمع منه إلا إن شاء الله أبشر، ونحو هذه العبارات الجميلة. يقرأ في القرآن مثلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فلا ينظر إلى عورات الناس، أدبا ولطفا ودينا يغض بصره عنهم. يقرأ في القرآن قول الله جل وعلا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فيحسن إلى الكبير والصغير، غني والفقير. هذا يا أخي لما أنت ترى رجل بهذا الخلق كله، يا أخي نحن لو نرى أحدا في الدنيا الآن وليس نبيا وليس أيضا فيه من الصفات والكمال ما في نبينا عليه الصلاة والسلام، يتصف بصفات معينة، كلما زادت الصفات عند أحببنا أكثر. لما ترى رجلا لطيف متواضع. ثم صليت في مسجد فقالوا والله اللي بنى هالمسجد هو فلان. رأيت مثلا مركز لغسيل الكلى خيري، قلت ما شاء الله جزاه الله خير، من الذي ينفق عليه؟ قال والله فلان جزاه الله خير. مشكلة بين زوجه وزوجها ثم تصالح، فقلت للزوج ما شاء الله كيف رجعت لك زوجتك؟ قال والله فلان اتصل بها جزاه الله خير ونصحها. تقول يا أخي الله يجزيه خير فلان، والله إني أحبه حتى وإلا ما كنت رأيته. فكيف برجل عليه الصلاة والسلام حسن الله زكى الله تعالى وحسن أخلاقه وأنفق أمواله في سبيل الله، حتى الإرث ما ورث، يقول ما نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة إلى غير ذلك. كيف يستطيع الإنسان أن يبرع على محبته؟ هذا سنتكلم عنه إن شاء الله بعد هذا الفاصل أيها الأحبة. سنعود إليكم نتكلم لماذا نحبه عليه الصلاة والسلام، سنتكلم أيضا كيف نستطيع نحن أن نضع بصمات لرسولنا عليه الصلاة والسلام في الواقع بعد وفاته، نضع له بصمات زيادة. وأيضا لنا اتصال مع بعض مع صاحب قناة فضائية جزاه الله خير، أنشأوا فيلما كرتونيا باللغة الإنجليزية وعرض في عدد من دور السينما في أمريكا وفي غيرها وكان له نتائج قوية، سيكون لنا معه اتصال فلا تذهبوا عنا بعيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، سيدنا وحبيبنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبنا واشتاق إلينا، اشتاق إلينا نحن. خرج عليه الصلاة والسلام يوما مع أصحابه ثم قال وددت لو أني رأيت إخواني. قال الصحابة أهو لسنا إخوانك يا رسول الله؟ أنا أبو بكر وهذا عمر وعثمان وعلي وطلحة، يا رسول نحن إخوانك، أهو لسنا إخوانك؟ قال لا، أنتم أصحابي، أنتم صحبتوني الآن وشفت رأيتوني وجلستم معي وأكلت وشربت معكم وسافرت، أنتم أصحابي وإخواني قوم سيأتون من بعدي، ونسأل الله أن نكون نحن والإخوة والأخوات منهم. قال وإخواني قوم سيأتون من بعدي، ثم وصفهم قال يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله. يا شيخ يقول لو أدفع نفسي ومالي في سبيل أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وأجلس معه لفعلت. يقول هؤلاء إخواني. تفضل عيضة نستمع إلى ما عندك. بسم الله والصلاة والسلام على الله. اللهم صل وسلم. شيخ أحب أبدأ بحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لكل نبي دعوة مستجابة، وأريد أن أخبئ دعوتي شفاعة لأمتي. الله أكبر. مثلا أنا أعطيك مثال يا شيخ، مثلا لا سمح الله نحن في مكان فيه مجاعة وأنت عندك معونة بسيطة يا شيخ، المعونة هذه ما أعطيتها أقرب أقربائك، لا عمك ولا أمك ولا أحد، أعطيتني إياها، لأن هنا حنحس بالفضل العظيم لك. صحيح. فهذه الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة النبي مستجابة. النبي ما دعاها لعمه أبو طالب ولا دعاها لأمه، يعني الله ما شفع له فيه، كانت له دعوة مستجابة. النبي خبى دعوة المستجاب هذه لنا، يعني هل نحن نستاهل هذه الدعوة ولا؟ الله أكبر. ومن نحن، يعني هل نحن أمة محمد؟ أحسنت، يعني بأفعالنا وأقوالنا وغيره، هل فعلا الذي يعني كما قال ماذا نقول إذا قال الرسول لنا ضيعتم سنتي والله مبقيها؟ يعني فعلا هل لو رآنا النبي صلى الله عليه وسلم لأحبنا؟ عبد الله بن مسعود كان إذا رأى الربيع بن خثيم، كان الربيع بن خثيم رجلا متبعا للسنة، لطيفا في معشره، جميل العبارة، أخلاق حسنة، رجل ما شاء الله متبع للسنة. فقال له عبد الله بن مسعود يوما يا ربيع، قال نعم، قال والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم أحبك. طيب هل نحن لو رآنا النبي عليه الصلاة والسلام لأحبنا؟ تعال مثلا اللي كل صباح يعني ماسك فرشة الحلاقة ويحطها والموس ويحلق، طيب لو رآك الرسول صلى الله عليه وسلم هل سيحبك؟ الإنسان اللي أذن صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، هو نايم، النوم خير من الصلاة، إذا استيقظ الساعة 7 لدوامه أو 9 قام وصلى، هل لو رآه رسول الله هو نايم لأحبه؟ الإنسان الذي إذا جاء يأكل أكل باليسار بالشوكة وقطع باليمين وأكل باليسار، طيب أو يشرب باليسار، هل لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك؟ الإنسان الذي ربما يمر عليه الشهر والشهران وهو ما صلى الوتر ولا ليلة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، صلي ولو ركعة واحدة بعد العشاء، هل لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه؟ الإنسان الذي ربما لا يصلي مع الجماعة، والإنسان الذي لا يكثر من الذكر، لا يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل لو رآك الرسول صلى الله عليه وسلم لأحبك؟ يا أخي هذا ربما لو رآه يعني بعض أعداء الدين لأحبوه، قال والله أنت أصبحت يعني قريبا مما نفعل، أنت مفرط في صلاتك، وأنت مفرط في بر والديك، وأنت مفرط حتى في مالك، عمرك ما تصدقت، أنت أيضا تكسب مالك من حرام، أنت تخالف السنة، أنت أيضا تنام عن الصلاة. ربما لو رآه الذين يبغضون الإسلام لأحبوه، لكن لو رآه النبي عليه الصلاة والسلام لما أحبه. لذلك نحن نقول محبة النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكرت أيضا، يعني لابد لو رآنا ورأى أفعالنا وأقوالنا. يا أخي إذا كان هو عليه الصلاة والسلام يقول لكل نبي دعوة مستجابة، مثل ما دعا نوح عليه السلام أخذ دعوته في الدنيا، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، خلاص. وغير من الأنبياء دعوا على أقوامهم واستجاب الله تعالى لهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حصلت مواقف كثيرة يحتاج يعني أن يستعمل هذه الورقة الدعوة، ومع ذلك يمسك نفسه عنها، قال خبأها أحتاجها يوم القيامة، ما قال لنفسي، ما هو قال الله تعالى له في سورة الفتح ليغفر لك الله إيش؟ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وأثنى عليه ثناء، ومع ذلك يقول لا، أنا ما همني نفسي يوم القيامة، أنا همني أمتي. لذلك لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام يوما قول الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، كأن إبراهيم يقول يا ربي قومي يعبدون أصنام، يا ربي أنا مليت من قوم يعبدون الأصنام، تعبت معهم. وقرأ أيضا قول عيسى عليه السلام، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فبكى بكى فقال، والحديث رواه مسلم، فأرسل الله تعالى جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له ما يبكيك؟ قال اللهم أمتي أمتي أمتي. فقال الله تعالى إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك، أنت خايف عليهم ما خفت على نفسك، لكن سنرضيك في أمتك، شفت اللي يعني مقصر في صلاته سنرضيك إن شاء الله يوم القيامة، نحاول يعني أن نرحمه بدعوتك له. الإنسان اللي عنده حقوق عنده كذا إن شاء سنرضيك، ستكون راضيا ولن تكون بائسا. أيها الأحبة الكرام، معنا من يا شباب؟ الأستاذ سليمان الشدي، السلام عليكم أبو عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. مرحبا بك أبو عبد الله. طيب يا شيخنا، الله يحييك. طبعا الأستاذ سليمان هو صاحب أو مؤسس أو يعني مع الإخوة في قناة سلام شانل في بريطانيا. وأذكر أستاذ سليمان كنت حدثتني عن فيلم باللغة الإنجليزية، فيلم كرتوني عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرت أنه يعني أنكم اشتريتموه أو شيء، ليتك تحدثنا عن هذا الموضوع. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه الصلاه والسلام على رسول الله. شيخنا، هذا كنا قبل 3 سنوات اخذنا حقوق بث لفيلم The Last Prophet، ما صلى الله عليه النبي، الرساله الاخيره، الشركه انتجت شركه الحارثي، وبثنا في بريطانيا في 26 دار سينما، ما شاء الله، ال 26 دار سينما في بريطانيا. الفيلم مدته ساعه ونص، وانتج في هوليوود بإنتاج راقي جدا 3D animation، ويعني كان تكلفته عالية جدا باهظة، لكن هو أنتج ليستمر ويستمر مفعوله وتأثيره. فما تتخيل شيخنا الفاضل كيف كان تأثير الناس وهم في قاعة السينما. أنا حضرت حفل الافتتاح في أحد دور السينما، فالناس خرجت يعني قالوا نبغاكم تحطوا مناديل على الكراسي، الله أكبر، الناس تبكي من التأثير. الله أكبر، يعني عجيب، يعني تأثير كان عجيب جدا. استمر البث مدة 3 أشهر يعرض في دور السينما في بريطانيا. ما شاء الله. كم تقريبا أستاذ سليمان عدد الذين شاهدوه؟ يصلون مثلا 10,000 20,000؟ والله أخي أنت 3 شهور في 26 دار سينما ما تقدر، يعني ما يحضرني العدد لأنه مسجل كله، لكن ما يحضرني حاليا. لكن تعرف أحيانا الواحد يتأثر وينقل الصورة الغير. أحسن. وهذا هي التأثير الغير مباشر، وهذا هو قد يكون أهم شيء. وايضا بثينا في التلفزيون بعد كذا بفتره، يعني ما شاء الله التلفزيون مشاهد حول العالم، يعني احسنت، مشاهد بالملايين طبعا مشاهد يعني اي نعم، يعني انت تبث رسالتك وما تعرف من يشاهد في الليل او في النهار احسنت في كل مكان، يعني وربما ايضا تاثر بعض الاقوام وبحثوا عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم في الانترنت وفي غيره، وانت لا تعلم عنهم لكن الله يعلم. طيب صحيح، عليك الا البلغ، احنا نبث الرساله هذه والنتيجه يعني لسنا مطالبين فيها. أحسن. ولكن يعني من فضل الله من البشائر انك تشوف تاثير في الشارع وفي الاسواق وفي المحلات وفي طيب. الناس. ايش اللي تاثير يعني هذه من البشائر؟ ابو عبد الله، ايش اللي جعلكم تدفعون هذا المال الكثير في الفيلم بينما غيركم قد يعتمد على توزيع الكتب، توزيع الاشرطه والسيديات؟ يعني ايش اللي شيخنا اللي دفع شركة الحارث هي اللي تكفلت بالفيلم شركة الحارث في جدة، والفيلم كلف تقريبا حسب معلومات 11 أو 12 مليون دولار. أوه. واستغرق إنتاجه من 5 إلى 6 سنوات، فجهد يعني جهد يعني مضني جدا في ذلك الوقت، يعني مكلف. الآن التقنية ترخص فيه، ولكن يعني الناس اللي استثمروا في هذا يعني لهم أهداف، يعني يبغون يعني بث الرسالة وإيصالها بالطريقة اللي يفهمها العصر حاليا لوسيلة الإعلام، وكيف تؤثر في الأطفال الأفلام الكرتونية. الآن تشوف اللي يعرض في التلفزيونات الأفلام الكرتونية بعضها تستمر لها 20 سنة وهي تعرض وما زالت تؤثر وتجذب الناس. أحسنت. الأفلام الكرتونية حق الحيوانات والشغلات هذه اللي ما لها رسالة ثانية، احنا كثير من عندنا ما يفهمون الرسالة اللي فيها وما يعون مشكلتها وتأثيرها في الأطفال. أحسن. بل أذكر أنا الرجل هذه الشركة هذه يعني آثر أنهم يدفعوا الأموال هذه حتى يؤثروا في المجتمع المسلم بإذن الله. أحسن. طيب هل رأيتم شيئا من الأصداء عبر المراسلة للقناة أو شيء من أصداء الناس اللي شاهدوا؟ والله يا شيخنا من كثرة أحيانا ما تستطيع تتابعها اللي تجين الإيميلات، يعني ما تقدر تتابع ولا تقدر يعني تسوي لها الفيدباك من كثرة الجميع، لأن تبث على العالم كله واللي يرد عليك من أماكن كثيرة، فيصعب جدا حصرهم، ولكنه موجود كله. الحمد لله. الحمد لله. الله يجزيكم خير ولا يحرمكم الأجر، وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذه الجهود. الله يجزاك خير ويبارك فيك في البرنامج الناجح. شكرا. الله يجزاك خير أبو عبد الله. الله يحفظك. بارك الله فيك. فعلا أنا كنت قبل سنوات قابلت الأستاذ سليمان في بريطانيا، وهو صاحب قناة إسلام شانل. إسلام شانل يعني هي لا تبث إلا يعني تقريبا تغطي من يتحدثون الإنجليزية يعني، ولهم جهد يعني مبارك، وحضرت لهم أيضا بعض المؤتمرات. الشاهد فحدثني عن هذا الفيلم، وكنت أقول في نفسي كم كلف؟ سألت تلك الأيام، قال كلف 10 مليون دولار. فأنا الآن يقول لي 11 أو 12 مليون، يعني أيضا ربما زادت مع الدعايات وغيره. فكنت أقول له يعني أبو عبد الله 10 مليون دولار لو طبعتم بها كذا من المصاحف، كذا من الكتب، كذا. فقال لي إن غيرها من الأبواب، طباعة المصاحف، طباعة الكتب، هناك من يغطيها، والذين يتأثرون بهذه الكتب والمصاحف مجموعات من الناس، لكن يبقى مجموعات المفتاح الذي يفتحهم هو السينما. لا يمكن يقرأ كتابا ولا يسمع شريطا ولا يدخل إلى موقعك في النت، تضع أمامه فيلم ويشاهدك. وهو يقول الآن يعني أن الذين شاهدوا الفيلم أقوام كثر، وأيضا بث في عدد من القنوات التلفزيونية، وأيضا ربما نجد في الإنترنت The Last Prophet أظن سماه، أو Last إيه عن النبي الأخير، اللهم صل وسلم على رسول الله. فهو يعني ربما إلى الآن أيضا من استطاع أنه يعني يدخل على النت ويشاهده يستطيع ذلك. نستمع عليك أبو محمد ولا إلى أحمد؟ نشوف. تفضل. نبدأ بك. طبعا أنا لاحظت شغلة أن أغلب الأطفال يعني من السن الثانية إلى السادسة متعلقين بالأفلام. أرفع صوتك عشان أسمعك، بس ترى أنا شايب ويلا أسمع. لا ولا يهمك. أغلب الأطفال متعلقين برسوم متحركة أو بشخصيات كرتونية أو بشخصيات رسومية، ويتابعون قصص يعني ما بتهدف إلى رسالة، يعني كلها بتضيع وقت. فليش إحنا ما نقرأ لهم سيرة الرسول، السيرة المبسطة للأهل للأصدقاء، يعني تأكيد هالرسالة، تأكيد هالفكر، نشرها بشكل جميل بأسلوب جميل. بعدين ما شاء الله يعني الإنترنت والقنوات في يعني رسومات، في شغلات تدل على شخصية الرسول، تعامله، يمكن عشان يقول سنتين ثلاثة ما بيفهموها، فممكن توصل لهم هالرسالة. أحسنت. أحسنت. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني حتى لو قيل للأولاد، يعني لو كرر عليه دائما النبي عليه الصلاة والسلام من سنته أن تأكل كذا، من سنته أن تشرب بهذه الطريقة ونحوه، بلا شك أنه من صغره يعرف أن فيه إنسان عظيم منذ أن كنت صغيرا وأنا أسمع عنه، هو محمد عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة اسم محمد اللهم صل وسلم على رسوله هو أشهر الأسماء في العالم، ليس فقط في يعني بل في العالم كله. يعني الآن إذا جئت مثلا إلى من الأسماء المشهورة عند الإنجليز مثلا جورج مثلا، يعني إذا كان الذي يسمى بجورج منهم مثلا 5%، فيوجد مثلا في العالم مثلا فرضا 200 مليون واحد اسمه جورج، فإن الذي يسمى بمحمد عليه الصلاة والسلام من هالمليار ونصف من المسلمين يعني عدد كبير جدا، لا أذكر الإحصائية الآن، لكنه عدد لا يكاد أن يعني لا أكاد أن أحصيه أنا. فهو أشهر اسم عليه الصلاة والسلام في الناس. فلما يسمع الصغير من صغره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذا سنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلا وصلي عليه عليه الصلاة والسلام، فيبدأ يردد مثل هذا، هذا بلا شك له تأثير منذ أن يكون صغيرا. طيب أحمد نستمع إليك بعد التقرير. ها أيها الأحبة الكرام، هذا تقرير قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. طبعا احنا جيناكم اليوم عشان نتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن محبته في قلوبنا. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا في الاسلام وكلنا بنقتدي فيه. فسالت مرته زوجته عائشه رضي الله عنها في معنى الحديث قالوا لها ايش كان يسوي الرسول صلى الله عليه وسلم في البيت؟ قالت لهم كان في مهنه اهله، يعني قالت لهم انه كان يساعد اهله، كان يغسل معاهم، كان يغسل ثيابه بنفسه، ما كان يوكل احد غيره انه يوكل احد انه خذ غسل الثياب دي او سوي لي ذا، لا كان هو يسوي بنفسه، يعني هذا دليل على تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم مع اهل بيته حتى. وبرضه زي ما احنا عارفين انه كانوا دائما الاطفال حتى في الصلاه، كان حسن وحسين لما يجوا له وهو بيصلي كان يحملهم، كان دائما ايوه زي ما بقول كان بيجوا فوق وهو بيصلي هو يطوف السجود عشان هم قاعدين يلعبوا. فكان حتى متساهل في امور الدين حتى في الصلاه اللي هي عمود الاسلام، كان متساهل مع الاطفال، الاطفال ما يفهموا طبعا زي ما احنا عارفين. زي ما شفتوا كيف كانوا الأطفال متفاعلين بالرسومات اللي رسموها وتعبيرهم لحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا كان حسن استماعهم للقصص اللي كانوا بيحكيها أحد الأخوان، هذا بيدل على إنه في عندهم بذرة إنهم بيحبوا رسول الله. نحن أي واحد فينا يقدر يعمل الشيء هذا، تخصص وقت من يومك أي شيء، يعني تقدر تحكي لهم قصة تزرع البذرة هذه في قلوب الأطفال وتكبر معها. بصمات خير للأباء، في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء، كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. كن أينما حلت خطاك أسمعكم يا كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام بين الناس، أن يتعلم الناس كيف كان يصلي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان ينام، كيف كان يمشي. تعليم الناس لا هذه بصمة بلا شك، يعني ينفع الله تعالى بها. نسمع لك يا أحمد. طيب أول شيء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين. الله يجزاك. أول شيء أنا حتكلم عن نقطة إنه نقدر نزرع القيم وأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق مجلة، لأن يعني شيء مخصوص لده الشيء. أحسنت. المجلة هذه طبعا يعني أي حتيجة تكلم تقول أنشئ مجلة متخصصة في ده الشيء، يعني حتردد إنه شيء يقول أنا حخسر وما حيكون في عليها إقبال وفي النهاية يمكن ما حستفيد شيء، حرجع في لها تاني. فمجرد فكرة بقول إنه مثلا ممكن الأخ ده ينشئ شركته وتعاقد مع أحد المجلات اللي عليها إقبال، عليها شريحة جماهيرية. فيخصص اتفق معهم تخصيص 10 صفحات مثلا في نهاية المجلة. حلو. بحيث إنها تكون المجلة دي، المجلة طبعا يقدر يحط فيها قصص برسمات تبث القيم والأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم للأطفال. وبرضه ممكن عن طريق ألعاب مسلية ليهم في نفس المجلة، وممكن برضه عن طريق مسابقة برضه يعملها فيهم، يعني مثلا ممكن يسأل أسئلة تكون أجوبتها في نفس العدد بحيث أن الطفل يبحث عن الإجابة ويستفيد هو برضه كمان. صحيح، الله يجزيك. طبعا هذا أيضا من البصمات التي ممكن أن تعلم، خاصة أن تعمل خاصة إذا عرفنا يعني أن الناس دائما يتعطشون إلى من يقتدون به. يقولون أكثر من 75% من البشر يعيشون على الاقتداء بآخرين. يعني مثلا لو سألت واحد قلت له لماذا فتحت مثلا محل تبيع فيه مثلا مجوهرات، قال والله يا أخي لأن صديقي فتح محل وما شاء الله وفق وفعلت مثله، هو قاعد يقتدي. تسأل واحد ليش ما شاء الله البقالة هذه يعني فتحتها وحطيت الديكورات، قال والله شفت محل مثلها وكان رابح في الشارع الفلاني وجئت فتحت هنا. تسأل واحد لماذا تلبس هذا النوع من الأحذية، قال والله أنا رأيت لها دعاية وناس يلبسونه ويمدحونه فلبست مثلهم. فيقولون أكثر من 75% من البشر يعيشون على الاقتداء، بالآخرين. فنبينا عليه الصلاة والسلام ما دام أننا نحتاج إلى قدوة في حياتنا هكذا طبيعتنا، لماذا لا نبرزه مثل ما ذكرت مثلا أحمد من خلال المجلات، من خلال يعني ما ذكره الأخ سليمان وسائل الإعلام الأخرى، من خلال مواقع الإنترنت، من خلال نشر قصصه عليه الصلاة والسلام، هذا بلا شك أنه سيكون نافع. ما هي مكانته عليه الصلاة والسلام عند الله تعالى؟ ما هي ثمرات محبته عليه الصلاة والسلام؟ ما هي المواقف التي تقع اليوم أيضا تدل على المحبة؟ هذا سنتكلم عنه إن شاء الله بعد هذا الفاصل، فلا تذهبوا بعيدا. أينهم كن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الأنبياء ناداهم الله تعالى بأسمائهم الصريحة، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح نادى نوحا باسمه الصريح، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. ما في ولا آية قال الله تعالى يا محمد افعل كذا، إنما يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا، يا أيها النبي، تعظيما وتكريما وتشريفا لحبيبنا وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه تعالى لا يناديه باسمه الصريح. زد على ذلك أن الله تعالى أقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لعمرك حلف بعمره وحياته عليه الصلاة والسلام، والله تعالى لا يحلف بشيء إلا وهو عظيم، لا يحلف ربنا بشيء إلا وهو عظيم. لذلك نحن ممنوعون أن نحلف بغير الله، لأنك لا يجوز أن تعظم غير الله تعالى، فلا يجوز أنك تحلف بأمك ولا بأبيك ولا بقبر ولا بأحد من الأولياء الصالحين ولا بالملائكة ولا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما تحلف إلا بالله لتعظيمه. فالله جل وعلا يحلف بمن شاء، لكنه سبحانه وتعالى لا يحلف إلا بعظيم، فحلف بعمر النبي صلى الله عليه وسلم وحياته. زد على ذلك أن جميع الأنبياء بعثوا إلى أقوامهم خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة، كما قال الله جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. كل الأنبياء يعني مثلا قال جل وعلا وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما، لكن لما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وإلى قريش أخاهم محمدا، قال يا قوم لا، ولا قال إلى العرب أخاهم محمدا، لا، إنما قال يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فهو عليه الصلاة والسلام رسالته عامة إلى الجميع، لو سمع به كما قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. لو سمع به مثلا إنسان غير مسلم في جبل من جبال روسيا، أو في تحت شجرة في أفريقيا، أو في كهف في فنزويلا ولا في البرازيل، لو سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وبلغته رسالته الحقيقية واضحة وجب عليه أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الذي تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مشوهة كما يقع الآن، ليسمع عن الإسلام كما يسمع عن نهر عن غابات الأمازون وطبقة الأوزون وغيره، ما يدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يؤاخذ، يعني يمتحن يوم القيامة. أما من سمع عن النبي عليه الصلاة والسلام وعرف حاله والدين الإسلامي فوجب عليه أن يتبع. أخذ الاتصال بعدين أرجع لك أيضا. من معنا؟ أخوي خالد، يا مرحبا بك. مرحبا يا خالد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الأستاذ عبد الرحمن والشيخ الغالي؟ بارك الله فيك يا خالد، الله يحييك. خالد، نحن كلامنا حول محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أثر ذلك في الواقع، كيف نستطيع أن نجعل لنا بصمة في الواقع تدل على أننا نحب عليه الصلاة والسلام، ماذا عندك من مشاركة؟ عليه الصلاة والسلام طبعا محبة الرسول واجب على كل مسلم، يعني صلح إسلامه. الله. أنا كنت قبل أسبوع في الصين. إيه. فكما نعلم أنه الشرق الأوسط الإسلام منتشر فيه، لكن دول شرق آسيا أغلبها دخلت بالسلم عن طريق التجارة وعن طريق التعامل. صحيح. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني كما قال أن الدين المعاملة. نعم، أو قال الدين النصيحة، لكن قصدك يعني أن المعاملة لها تأثير في الدين. أي المعاملة تأثير. نعم. لها تأثير في الدين. نعم. وتأثير كبير يعني. نعم. يعني أنا حصل لي موقف. أي نعم. يعني مع امرأة. نعم. في الصين. نعم. فوجدت أن الإمرأة يعني تتودد، ترى صلاة، يعني ترى حركات مستمرة، هذا فجلست وسألتني إيش قاعد نسوي؟ قلنا لها هذا ديننا الإسلام. قال إيوه أسمع عن الدين وأسمع عن شخص اسمه محمد تقصد. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كما صنفوه الغرب اللي هم الآن هم يعني سادات المجتمع يعتبروا حاليا. نعم. نعم. يصنفوه أنه أعظم مؤثر في العالم. صحيح. على مدى التاريخ. فحبت أنها تعرف عن الرسول. ذكرت لها قصة الأعرابي اللي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم ومسك بثياب الرسول وشد شد الثياب. نعم. فبعد ذلك أثر في رقبته ثم تصدق عليه. إيه؟ أيوه. لما سمعت هذا الكلام يعني تأثرت تأثرا كبيرا. نعم. فيعني أدمعت. الله. وسألتني كيف أقدر تتعامل يعني كيف أقدر أفوش على الإسلام. الله أكبر. فأسدتها يعني أسدتها لش يسمونه للمركز القريب من حيها. نعم ما شاء الله ما شاء أيوة الله. الحمد لله وإن شاء الله أنا أقول إنها أسلمت لأن رجعت يعني بعد الموقف هذا بأسبوع. أقول الله يجزيك خير وأنت إن شاء الله لك أجرك يا خالد. الله يكرمك. يعني إذا وددنا إيش يسمونه يعني عرف المسلم حياة الرسول الصحيحة سيعلم أن الرسول ومواقف الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أكبر تعليم لأي شخص سواء كان كافرا أو مسلما. أحسنت. الله يجزيك خير خالد بارك الله فيك. أنا ذكرني خالد قبل شهر. نعم أخي محمد مصر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك أخي محمد. بارك الله فيك يا شيخنا. الله خير. الله يحفظك محمد. محمد نحن كلامنا كما تعلم حول كيف نجعل محبة النبي عليه الصلاة والسلام لها تأثيرها في الواقع ولا تكون فقط مجرد كلام نتكلم به. تفضل. صحيح. أنا أعتقد يا شيخنا إن إحنا لو اهتمينا أكثر بإن إحنا نسرد حياة الرسول عليه الصلاة والسلام كل يوم في وسائل الإعلام بتاعتنا نيجي النهاردة في يوم الجمعة على سبيل المثال نخصص صفحة في جريدة من الجرائد المشهورة عندنا في كل بلاد العربية. جميل. إن إحنا نحكي فيها الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيعمل إيه في يوم الجمعة من أول الاستيقاظ وبداية الصلاة لغاية آخر اليوم. الله أكبر. صحيح صدقت. بالإضافة إن إحنا لازم نهتم أكثر بالنقطة دي برضو مع مدارسنا وأطفالنا. صحيح صدقت. الله يجزيك خير محمد. الله يبارك. في نقطة أخرى؟ المداخلة الأخرى في إن إحنا نبتدي نطبع مطبوعات توزع في كل الأماكن عندنا عن حياة الرسول عليه الصلاة والسلام والأحداث المهمة اللي حصلت للرسول عليه الصلاة والسلام قام بها في خدمة البشرية جميعا والإسلام. جميل جميل. الله يجزيك خير محمد بارك الله فيك. الله يحفظك. الأخ محمد ذكر عدد من النقاط وهي مهمة وإن شاء الله بنتكلم عنها في آخر الحلقة. أقول لك خالد ذكرني بموقف قبل يمكن 3 أشهر كنت في بريطانيا في كلية هدرس يعني باب التقوية في الإنجليزية. فكنت ماخذ مدرس 1-to-1 يعني هو يعطيني درس خاص كل يوم لمدة 1.5 ساعة بعد نهاية اليوم الدراسي. فأول يوم جلست مع المدرس طبعا هو يعطيني محادثة فلا بد أني يتكلم معك كثيرا فطبيعي أنه يسألني أنت أين تشتغل أنت. فأنا من البداية قلت له أنا دكتور في الجامعة وأنا إمام مسجد وخطيب جمعة وأنا شيخ في الإسلام. ثم قلت له أنت إيش تشتغل؟ فصار يشتغل في الكنيسة هو. أنا في المسجد هو في الكنيسة اسمه إيان. فقلت له أوه أنت تشتغل في الكنيسة؟ قال يس. الشاهد قلت له طيب أنا بسألك سؤال. قال لا أنا أريد أني أسألك سؤال قبل. قلت نعم. قال تلمي أباط محمد تحدث معي عن محمد. قلت عجيب تسأل عن محمد؟ قال نعم أنا أسمع كثيرا عن محمد. محمد خبرني عن إيش محمد هذا وإيش دينه إيش أخلاقه إيش. فتأثرت يا أخي أن هذا الرجل مدرس وله يعني درس في كلية ويشتغل في الكنيسة يعني له ميول إلى الأديان. واضح أن إنسان عاقل ليس صاحب يعني مثلا مخدرات ولا مسكرات إنسان عاقل مهتم بنفسه وبحياته وترتيبها ومع ذلك يقول لي أنا ما أعرف عن محمد. طبعا هو الذي قصر ولا لو أراد يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام لدخل إلى مواقع انترنت وغيره. فكان معي سبحان الله أنا كنت مودي معي عدد من نسخ من كتابي استمتع بحياتك. استمتع بحياتك هو عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام 400 صفحة تقريبا بالإنجليزي. فلما جاء من غد قلت تفضل هذا هدية لك عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن أنا بسألك سؤال. قال نعم. قلت متى ستذهب الكنيسة؟ قال أنا بعد يومين عندي دوام في الكنيسة. طبعا هو يشتغل محتسبا بدون راتب في الكنيسة. فقلت له طيب أبعطيك سؤال اسأله القسيس. قال نعم. قلت أنت تعتقد أن عيسى ابن الله صح؟ قال يس. قلت طيب يعني الله يحب يكون عنده أولاد صحيح؟ قال نعم. قلت ما دام الله يحب يكون عنده أولاد، لماذا الله ما عنده إلا ولد واحد؟ ما دام يحب الأولاد يكون عنده اثنين ثلاث. قال يس والله صحيح فعلا غريبة. فجاءني بعد يومين وقال لي أنا سألت القسيس. قلت نعم. قال فقال لي إن الله عنده خمسة أولاد. قلت والله هذا كلام. قلت من هم؟ قال جيسوس جيمس، وعطاني ثلاثة أسماء أو أربعة زيادة. فالمقصود أنه لما قال لي أخبرني عن محمد عليه الصلاة والسلام، عرفت أن الرجل فعلا، وواضح من وجهه ومن أسلوبه أنه صادق في ذلك. وفعلا أعطيته الكتاب، الكتاب 400 صفحة، جاءني من بعد يوم أو يومين وقد قرأ 123 صفحة، تخيل، من الكتاب، على الرغم من كثرة الحصص عنده. قال لي أنا تعجبت من هذه الأخلاق، هذا كله صحيح؟ قلت نعم كله صحيح، موجود في الكتب بالأسانيد. تفضل يا عادل. دحين نحن لو نشوف الرسومات اللي قاموا فيها الدنماركيين، نعم، الرسوم المسيئة، نحن لو نسأل نفسنا مين السبب في الموضوع هذا كله؟ أي لو السبب الفعلي نحن السبب في الشيء هذا، يعني نحن نتبعنا سنة الرسول ولا يعني أطعناه في كثير من الأمور، يعني كثير من للأسف بيشوهوا صورة الإسلام وصورة محمد في الخارج، هم أصلا يعني ما يؤمنوا بمحمد أصلا، ما يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم محمد، يعني مو ما نقدر نلومهم، هم ما يؤمنوا ولا شافوا نحن نقدس محمد. أحسنت. فهذه النقطة هي السبب أصلا. أحسنت. يعني هم أصلا رأوا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يخالفون هديه وسنته، وبالتالي لما رأوا هذه النماذج سقط من أعينهم القدوة الذي يقتدون به. تشوه. اي نعم، مثل أنت أحيانا لما تشوف ترى لك واحد في الشارع 24 ساعة يلعب في الشارع، وهو ربما عمره 10 سنوات 12 سنة، ثم رأيت معه سيجارة وهو بهذا السن، في غالب الأحيان بتقول له مثلا يا ولد تعال من أبوك؟ قال الله بدأ يسبك ويلعنك، دليل حتى ألفاظ سيئة. فقلت تعال من أبوك؟ قال أبوي فلان الفلاني. قلت أبوك اللي في الحارة الفلانية؟ قال نعم. قلت والله يا أبوك ما عرف يربيك. ألست تذم أباه ولا تذمه هو ولا لا؟ لأن أباك أهملك. وكذلك لما ترى امرأة متكشفة في الشارع وكذا، تقول والله لو زوجها مضبوط استطاع أن يضبط، يعني يحكم حجابها وعدم سفورها، لو أبوها مضبوط استطاع كذا. أنتم في الجامعة، أو احنا الحمد لله ما عندنا اختلاط، لكن في الجامعات في الخارج لما يكون مختلطين وبنات يعني مفلتات كذا، تعلم أن أباها كما قال أم تولت أو أب مشغول، إما أبو مشغول عنها ولا أم تولت عن تربيتها. فلما نأتي نحن ونعطي صورة سيئة عن النبي عليه الصلاة والسلام في تصرفاتنا وفي أخلاقنا وفي تعاملاتنا، نحن بلا شك يا جماعة يعني لا نعطي صورة عن أنفسنا فقط، نحن نعطي صورة عن الدين الذي نمثله. وبالمناسبة على ذكر الدنمارك، عموما النصارى يتعجبون من تعظيمنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام ومن شدة محبتنا له. أنا قبل تقريبا 12 سنة بالتمام تقريبا أو 13 سنة كنت في رحلة إلى فنلندا مع أحد مع اثنين من الزملاء دكاترة في الجامعة، كان عندنا دورة علمية في العقيدة وفي الفقه وفي غيره. لما وصلنا إلى المركز الإسلامي الذي سنلقي فيه الدورة في هيلسنكي، أول ما وصلنا فإذا الأخوة هم أخوة فنلنديون جنسياتهم من أصول دنماركية، من أصول عفوا صومالية وجزائرية وكذا، فكانوا يكتبون لوحات ويعدون العدة. قلت ماذا هذه كلها إعلانات للدورة؟ أنا فرحان. قالوا لا عندنا مظاهرة غدا السبت عندنا مظاهرة. قلت مظاهرة لإيش؟ قالوا نصرة لنبي الله عيسى عليه السلام. قلت يا جماعة علم فنلندا عليه صليب، هم يعني هم في الأصل الذين يتبعون عيسى، نحن نتبع بلا شك عيسى وموسى ومحمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، لا نفرق بين أحد من رسله كما قال الله، لكن هؤلاء ينتسبون إلى عيسى دون غيره من الأنبياء، فكيف يعني؟ أنا ما فهمت. قالوا لي لحظة، ذهبوا وأحضروا لي جريدة، فإذا صور في الجريدة، وهذه الصور إعلان لمسرحية ستقام يوم الأحد، وهذه المسرحية تمثل قصة عيسى. قالوا انظر إلى الصور وتعلم ما هي القصة التي ستعرض. فنظرت إلى الصور، طبعا الصور مصورة من البروفات الخاصة بالمسرحية لأجل الإعلان يعني عنها، فإذا الصور يا جماعة تمثل عيسى شعره إلى الكتف وأحمر شفاه ومكياج كامل ولابس إلى نصف الفخذ وكذا شكل يعني سيء، وإذا هو يمثل دور رجل يعني شاذ جنسيا، وأن هذا هو عيسى عليه السلام، وحركات أيضا سيئة أثناء الصور، حركات سيئة يعني مثيرة. فقلت أعوذ بالله، هذا يعني طبعا باللغة الفنلندية، فترجموا لي قالوا يا شيخ يصورون عيسى بهذه الصورة وكل المسرحية هزلية على نبي الله عيسى، كيف نرضى بهذا؟ فأنا أقول هؤلاء يا أخي لما رأونا ثرنا وتكلمنا وزعلنا، كيف النبي صلى الله عليه وسلم تتكلم عليه؟ كيف ترسم بهالصور؟ قالوا ما احنا من زمان نرسم عيسى، وانا اتكلم عن شيء رايته بعيني ترى، وربما لو بحثتم في الانترنت ربما ترون يعني صورا مسيئه اليه عليه الصلاه والسلام، ونحن لا نرضى ذلك طبعا. نحن لما نعرض هذا ايها الاخوه والاخوات لا نرضى ان يساء الى اي نبي من الانبياء، بل لو قال انسان انا اؤمن بمحمد ولا اؤمن بعيسى عليهما جميعا افضل الصلاه والسلام لكان كافرا، لان الله تعالى يقول لا نفرق، كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ثم قال لا نفرق بين احد من رسله. اللي يؤمن بنبي دون نبي هذا كافر، يجب أن يؤمن بجميع الأنبياء. فأنا أقول نحن مثل ما ذكرت عيضة يعني نحن بصدق اتباعنا لرسولنا عليه الصلاة والسلام، ولما أنا أجلس وآكل باليمين فيقول لي مثلا من معي من غير المسلمين ليش ما تمسك باليسار، أنت قلبتها، المفروض الشوكة باليسار والسكين باليمين، أقول لا، سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن أمسك الشوكة باليسار، أن أمسك الشوكة باليمين لآكل بها، ما أكل باليسار. وترى يا جماعة لو بحثت لوجدت لها إعجازا علميا أيضا في أنك تأكل باليمين لكان هو أنفع لك من اليسار، لو بحثنا سنجد لها حكمة سواء عرفناها الآن أو عرفها من بعدنا. لما إنسان يأكل أراد أن يشرب، فلما أراد أن يشرب جلس فقال لماذا لم تشرب وأنت واقف، قال لأن السنة عندنا أنك تشرب وأنت جالس، فشرب وهو جالس. أراد أن يمشي مشية معينة مشى بطريقة معينة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما أراد أن ينام ما نام على جنبه الأيمن، أراد أن يأكل لم يأكل وهو متكئ إنما قعد، قالوا لماذا قعدت، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل متكئا. يا أخي نحن لما نطبق في حياتنا فعلا هذه أعظم بصمة، ويبدأ الإنسان فعلا ينشر مثل هذه السنة للآخرين. تفضل أبو محمد. أنا طيب ناخذ بس اتصال وليد بعدين نرجع لك. أخي وليد تفضل. حياك الله. مرحبا. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. الله وفقكم الله لكل خير. الله. حييتم ولا حييتم واحدا بارك الله فيك. الله يكرمك. الله يجزيك خير. أخ وليد احنا نتكلم عن كيف نجعل محبة النبي عليه الصلاة والسلام مؤثرة في واقعنا ولها تأثير في الواقع، ولا نكتفي فقط بمجرد ذكر السيرة وخطب الجمعة وغير ذلك، كيف نجعل لها تأثيرا في واقعنا؟ تفضل. أظن دكتور الله يحفظكم جزاكم خير، وأنتم ما شاء الله كما يعني ذكرتم لكم الله. كتاب من أروع الكتب يكرمك. الذي هو ذكرتمه استمتع بحياتك من أجمل الكتب وأروعها. بارك. وأظن صراحة أنه هو يعتبر يعني منهج جميل للمحبة المثمرة. نعم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو شيء يعني شيء تتحكم به عاطفة الإنسان. أيه. في شرعنا لله الحمد هي فريضة علينا هذه المحبة. صحيح. هذه المحبة إذا تجذرت لدينا نبتت عنها الثمار. صحيح. إذا كانت جذورها موجودة داخل القلب أخرجت لنا ثمارا طيبة. سنت. يجد نفعها القريب والبعيد، وأول من ينتفع بها هذا الإنسان. صحيح. يا سيدي يا رسول الله معذرة إذا دعت قوافي ثم لم أجبي، وما عجزت لأن الشعر أعجزني ولكن لأنك فوق الشعر والأدب. مثل هذا البيت عندما يخرج الإنسان تتجذر هذه العاطفة في قلبه فيخرج هذا الكلام النقي الطاهر الذي فيه مخاطبة القلب للقلب والمشاعر للمشاعر. أحسن. إذا جذرنا هذه المحبة، وأظن أسهل الطرق لتجذيرها كثرة القراءة واتباع السنة. أحسن. جميل. اتباع السنة يا دكتور الله يحفظكم ورعاكم هي الطريق إلى تجذر هذه المحبة. وهذا التجذر سوف يثمر لنا الثمار الطيبة التي تكون عمل ويتأثر بها من حولنا. الله حولنا ويتأثر بهم. الله يجزيك. بارك الله فيك وليد. الله يحفظك. بارك الله فيك. وفعلا يعني حقيقة إذا ثبتت هذه المحبة في القلب بلا شك أن يكون لها تأثير في الواقع. تفضل أبو محمد. طبعا التمسك بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لازم نقولها بكل ثقة بكل فخر، يعني سواء ككلام كفعل كقول كواقع، لأن أغلب الناس يعني حتى لما تلاحظ يعني أغلب الناس حتى لما كانوا يكتبون صلى الله عليه وسلم يعني اختصار صلعم أو صاد أي، فبعضهم حتى لما ينطق على عجل يعني ما هو معطيها حقها، فكيف أنت تنقل سيرة أو أخلاق الرسول أنت أساسا ما قاعد تتمثل فيها. أحسن. يعني أساسا الدين قائم على محبة الرسول، أنك أنت لما تحب راح تنقل الدين، راح تنقل الخير للناس كلها. أحسن. راح تساعدهم. أحسن. صدقت أبو محمد. هو أنت لا تستطيع أن تؤثر في الناس إلا إذا أثرت في نفسك أولا، فإذا أنا طبقت الشيء ثم نقلت تطبيقه إلى الآخرين بلا شك أن يكون التأثير أشد. يعني لما أتكلم مع أولادي عن أن الإنسان يجب أن يقول بسم الله قبل الطعام. أنا أطبقها أمام، أقول بسم الله، يعني لله الحمد. أنا عيالي الصغار أحيانا نبدأ نأكل بعدين يقول واحد كذا ما بعد درس يقول لا تنسوا أن تسمون، لا تنسوا أن تسموا، تقولوا بسم الله. تعويد الطفل على هذا، أن الأم تمر قبل ما ينام تقول قلت بسم الله قبل ما تنام، قرأت آية الكرسي ونحوه، إذا غرس هذا فينا من صغرنا. حاولنا أيضا أن ننشر السنة من السنة من خلال مثلا بعض الكتابات، يعني مثلا غدا صيام عاشوراء وفيه من الفضل كذا وكذا، غدا صيام يوم عرفة وفيه من الفضل كذا وكذا، نشر مثل هذه الأمور من خلال الكتابات وغيرها، هذا بلا شك يكون نافع. أعطني نقطتك ثم نطلع طبعا لاحظت شغلة في تأثير طبي، يعني أغلب الاكتشافات الطبية حاليا يعني زي عندك أيام البيض، يعني في ناس كثير بيصوم أيام البيض. طبعا الشيء العجيب انه لا علاقه في المد والجزر، ولا علاقه بانه الايام البيض هذه ما تتخذ فيها قرارات وانه كيف بتاثر. ففي ناس كان بيصومها بس انها سنه، الان فيها شيء طبي اكتشفوه. احسنت، يعني قصدك انه ليس عبثا النبي عليه الصلاه والسلام ينبه الى صيام هذه الثلاثه ايام، بل ايضا الاعجاز العلمي في السنه من خلال، يعني وان كان ليس موضوعنا، احنا عندنا حلقه عن الاعجاز العلمي ان شاء الله، عن غمس الذباب اذا سقط في اناء احدكم، وعن لعق اليد بعد الطعام وغيرها من الامور التي اكتشف بعد ذلك الطب أن لها حكمة وإن لم نكن نعرفها من قبل. أيها الأحبة الكرام، هذا فصل قصير ثم نعود إليكم، سيبقى معنا قرابة الخمسة عشر دقيقة أو أقل، سنعرض فيها أيضا ثمرات المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام وكيف نجعل لنا بصمات في ذلك، فلا تذهبوا عنا بعيدا. السلام عليكم. حتى نجعل محبة النبي عليه الصلاة والسلام لها تأثير حقيقي في الواقع، نذكر لكم بعض النقاط. إذا أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي ذلك منك أن تؤمن به، هذا أولا. الثاني أن تطيعه، تحب النبي صلى الله عليه وسلم أطيعه. قال لك النبي عليه الصلاة والسلام مثلا ما تحت الكعبين من الإزارة في النار، أطيعك يا رسول الله. قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه، أمر أطيعك يا رسول الله. قال خالف المشركين أعف اللحى وحف الشوارب، أطيعك يا رسول الله. أنا كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، ها يا ربي بماذا تأمرنا، أنت تنادينا أطيعوا الله ورسوله. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، ها يا ربي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال جل وعلا وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إذا أنتم مؤمنين أطيعوا الله ورسوله. والآيات في ذلك كثيرة. من ذلك أيضا التحاكم إليه. إذا نحن اختلفنا وقال واحد يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، حكم في هذه المسألة بكذا وكذا، مثلا اختلفنا في الميراث، فجاء واحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن مثلا العم له كذا، أن الخال له كذا، أن أعطانا حديث في هذا الموضوع، نقول نعم كما قال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وإيش ويسلموا تسليما. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص نحتكم إليه. كذلك الاقتداء به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يا أخي الصحابة اقتداءهم عجيب. مرة النبي عليه الصلاة والسلام صلى وقد كان في نعليه قذرا نجاسة وهو ما يدري، فصلى بنعاله، فأثناء الصلاة نبهه جبريل فنزع النبي عليه الصلاة والسلام النعلين وهو يصلي. الصحابة ماذا فعلوا وراءه؟ صلوا بعدين نزعوا النعلين، نزعوا نعالهم على طول وهم يصلوا، نزع نعاله نزعوا نعالهم. فلما انتهى من الصلاة قال لهم عليه الصلاة والسلام لما نزعتم نعالكم؟ شاف النعال منزوعة قال متى نزعتوها في الصلاة؟ لما نزعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك نزعتنا عليك فنزعنا لعالنا. ليش؟ ما ندري، أنت فعلت احنا نفعل مثلك، نزعتنا عليك فنزعنا. بل يا أخي وصل المحبة بهم إلى أن والاقتداء إلى أنهم كانوا ليس فقط يقتدون به عليه الصلاة والسلام في صلاة وصوم، يقتدون به حتى في نوع الطعام الذي يأكله. يقول أنس رضي الله تعالى عنه كما في البخاري أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فرأيته يتتبع الدباء. الدباء هو القرع، عاد ما ادري عاد ايش اسمه في يعني البلدان الاخرى، لكن ثمر القرع يطبخ مثل الكوسه والطماطم وكذا. يقول فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع، يعني اكل من هنا وجد حبه هنا واكلها. يقول انس فلم ازل احب الدباء بعد اذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يحبه والله لاكله، اصبح احبه. عمر رضي الله تعالى عنه كان يقبل الحجر الأسود ويقول والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أنا أقبلك فقط اتباعا له ولا أدري أنك حجر. لاحظ، مدام هو قبلك أقبلك. ليش؟ ما هو بشغلك. ليش؟ عبد الله بن عمر كان إذا سافر رضي الله تعالى عنه من المدينة إلى مكة يسأل يقول يا جماعة وين كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي؟ فيقول واحد من الصحابة والله أظن كان يمشي في الخط هذا لأنه جت على يمينها الشجرة وعلى يسارها. فيبدأ يمشي عبد الله بن عمر على نفس المكان ويقول لعل خفا يقع على خف، لعل خف ناقتي يقع أثناء المشي على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، لعل خفا يقع على خف. شوف من شدة اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام. كذلك يعني علي رضي الله تعالى عنه أتي بدابة ليركبها، فلما ركبها قال بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإني إلى ربنا المنقلبون، ثم ضحك رضي الله تعالى عنه. فقال له قائل لم تضحك يا أمير المؤمنين؟ فقال اسمع الاتباع، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب ناقة، ناقته لما أراد يسافر مثلي يعني، فقال هذا الذكر ثم ضحك، فأنا مثل ما ضحك أضحك. فقلنا له يا رسول الله لم ضحكت؟ يقول نحن سألنا لم ضحكت؟ فقال لأن الله تعالى يقول علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب وكذا فأنا أغفر له، أو كما جاء في الحديث. فالمقصود أن علي رضي الله تعالى عنه حتى لما ضحك النبي عليه الصلاة والسلام مدام ضحكت أنا أركب وأضحك مثلك. الإمام مالك طبعا لأئمة كثير الذين يعني لهم أمثلة في المحبة، قالوا كان من تعظيمه للنبي عليه الصلاة والسلام من شدة محبته سئل عن حديث وهو مضطجع كان مريضا، فقال لمن سأله مرنا غدا يعني أحدثك به، فقال إني مسافر أرجوك حدثني بالحديث الآن، قال أقعدوني، قالوا أنت مريض شديد المرض، قال والله لا أحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. شوف التعظيم، أقعدوني. قالوا فأقعدوه وضعوا وراءه مسندتين فحدثه بالحديث ثم اضطجع مرة ثانية. شوف يا أخي التعظيم. ثم تأتي اليوم إلى بعض الناس وتقول له يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، قال وإن قال، سبحان الله وإن قال، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا كلامه لا يساوي عندك شيئا أن نقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال فلان وفلان. يا أخي لذلك حتى يعني عبد الله بن عمر سئل عن مسألة في العمرة فقال لهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فقال له بعض الناس قالوا لكن أبا بكر قال كذا وعمر قال كذا، فقال سبحان الله يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر وعمر. شوف يعني في أحد يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام. الشافعي قالوا كان جالسا يوما فأقبل إليه رجل وسأله عن مسألة، فقال له الشافعي حدثنا فلان عن فلان، ما أجاب على طول حديث، حديث واضح الحكم، حدثنا فلان عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، خلاص أعطاه الحكم. فقال له الرجل وأنت ماذا تقول؟ يعني هذا الرجل شافعي، أنا مذهبي شافعي، أنت تعطيني حديث ما تعطيني حديث هذا مشكلة أخرى، لكن يعني أنت ماذا تقول؟ قال فقال له الشافعي سبحان الله أتراني جالسا في بيعة، بيعة يعني معبد لليهود، أترى في عنقي صليبا، أترى في وسطي زنارا، الزنار يلبسه المجوس عبدة النار، قال أتراني جالسا في بيعة تشوفني يهودي، أتراني معلقا صليبا تشوفني نصراني، أترى في وسطي زنارا، أنا هل أنا مجوسي؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما قولك أنت؟ أو أملك أن أقول شيئا بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوف يا أخي شدة يعني الاتباع، ما في ما كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، خلاص جاء الحديث انتهى الموضوع، هذا نص نبوي انتهى الموضوع، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. يا أخي بل لا يجوز أيضا إذا ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن أحد يرفع صوته، يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق رسول لا ترفعوا أصواتكم عند رسول الله، وفي الآية الأخرى قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يحدث بكلام النبي عليه الصلاة والسلام لا ترفعوا أصواتكم فوقه. هذه يا جماعة اللي فعلا إذا تريد يكون لك فعلا حقيقة الواقع هذا التعظيم وهذا الاقتداء للنبي عليه الصلاة والسلام، التأدب معه لما يقال حديثه، يعني ما هو شرح هذا الحديث، كيف نجيب عنه، التأدب حتى في ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام والتعامل معها. أيها الأحبة الكرام، الشباب لا يزال عندهم مشاركات، لكن مشاركاتكم أنتم نقدمها عليهم، هذه مشاركاتكم التي أرسلتموها إلينا نأخذها على عجل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. لازم كل واحد ينظم وقت معين، وقت الكمبيوتر، وقت النت، وقت اللعب، وقت المذاكرة، كده راح نقدر ننظم وقت. كائنات ضخمة كانت تعيش على الأرض وانقرضت منذ أكثر من 65 مليون سنة؟ والله حتى أنا عندي معلومة على الرياضة في جسم الإنسان. إيش هي؟ الرياضة تجي من عدد عضلاته، إنها تمنحها قوة أكثر تجنبها التعرض لأذى ويلحق. بإذا كذا نقدر نثقف نفسنا إنه نقرأ إذا كان في مكتبة منزلية. للتواصل مع البرنامج ارسال المشاركات على موقع القناة www.ikra-tv.net او على ايميل البرنامج basmatak@ikra-tv.net او الموقع الالكتروني www.arifi.com او على صفحة الفيسبوك الخاصة باسم البرنامج. لا تزيد المادة المرسلة عن 3 دقائق. يمكن استخدام اي كاميرا ولا يشترط الجودة في التصوير، وإنما وضوح الصورة ووصول الرسالة. يرجى تضمين الرسالة باسم المرسل وبلده. سيتم الإعلان عن اسم المشارك الفائز وجائزته في ختام كل حلقة. ننتظر مشاركاتكم. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، أنا أعلم أن بعض الإخوة كانوا قد أرسلوا لي قالوا يا شيخ يعني المشاركات أحيانا ربما تأخذ وقت من برنامج، ولما تجي مشاركات نقول متى تنتهي حتى يعود الكلام للبرنامج. لكن أنا أقول أيضا أن يعني من يشاهدون لهم حق، أحيانا بعضهم يصوروا أولاده يصوروا كذا، فلهم حق أن نعرض ولو 2-3 دقائق من البرنامج. وإن شاء الله تعالى كلا الأخوين الذين أرسل مشاركة سيصلهما إن شاء الله تعالى الجائزة. من حقوق عليه الصلاة والسلام أو من ثمرات المحبة له ألا تناديه باسمه. أنا أتضايق لما أسمع واحد يقول وقد قال محمد مثلا، إنما الأعمال بالنيات. محمد هذا من هذا؟ محمد هذا موظف عندك ولا محمد من؟ محمد هذا وقد قال. إذا كان الله تعالى ما قال يا محمد، قال يا أيها النبي. يا أخي الأصل أن يتأدب معه الله جل وعلا. يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قدوتنا وسيدنا ونبينا عليه الصلاة والسلام. يعني الأصل أن يكون هناك نوع من التبجيل له صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أحمد. طيب أنا عندي نقطة اللي هي أقول إن كيف نقدر نخلي الناس تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم بطريقة غير مباشرة. يعني مثلا وانت طالع في المصعد يعني أغلب أنه ما بتكلم، يعني يكون ساكت. فلو جيت حطيت ورقة صغيرة في المصعد تكون بتصميم جذاب، اللي في المصعد أكيد حيقراها، يعني ما عنده شيء يسوي غير أنه يقرأ الورقة اللي قدامه. يكون مكتوب فيها مثلا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو أصحابه لما يصعدوا مكان يكبر، الله كان هو نازل يسبح. سبح. فتحت تكتب وفعل ذلك بنية اقتداء الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى ينوي هو انه انا قلت هذا لكي يقتدي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل جميل ممتاز احمد. فضل ابو محمد. طبعا تذكر لاخر ايام عليه الصلاه والسلام وكيف كان حب الامه وحب الاصحاب لدرجه انه في شده المرض كان بينظر الصحابه ويصلون. فكيف الله. احنا نذكر بالموقف العظيم هذا، يعني الان في كتب صغيره جدا يعني عن اخر ايام الرسول، يعني احسن شيء مؤثرة هي بلا شك. أنا أنبه إلى شيء مهم حقيقة، نحن بقي معنا 3 دقائق تقريبا. يعني أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما أحبوا النبي عليه الصلاة والسلام شدة المحبة دفعهم ذلك إلى الاقتداء به، نشر سنته، تعلم قصصه وأخباره عليه الصلاة والسلام، ولم يدفعهم شيء من ذلك إلى الابتداع في محبته. لما يأتيك واحد ويقول لك أنا والله أتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم لأني أحبه، نقول هذه ما فعلها أبو بكر ولا عمر وهم أشد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم منك. لما يأتي واحد ويحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام ويقول مثلا والنبي إني أفعل كذا وكذا، نقول لا يجوز أن تحلف به. الذي حلفت به عليه الصلاة والسلام هو الذي قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، هو اللي نهاك، كيف تحلف به عليه الصلاة والسلام؟ لما يأتي واحد يقول أنا من محبتي للنبي عليه الصلاة والسلام أناديه في الكروبات، أقول يا رسول الله أنقذنا، يا رسول الله اشفع لنا. نقول سبحان الله، هل فعل ذلك الصحابة الكرام؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه من صدق محبة عليه الصلاة والسلام ألا نقع في البدع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ليس عليه أمرنا، ليس عليه فعلنا أنا وأصحابي فهو رد. شوف شدة الاتباع، حتى لو كانت النية حسنة ما يجوز. أقبل رجل إلى الإمام مالك إمام دار الهجرة فقال له يا إمام إني أريد أني أعتمر. قال طيب، قال من أين أحرم؟ قال أحرم من ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة. يعني عجيب سؤالك، أحرم من ذي الحليفة؟ فقال لا، إنما أريد أن أحرم من عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا تفعل. قال لما؟ قال إني أخشى عليك الفتنة. قال أي فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها، بدل ما أحرم من الحليفة أقدم 3-4 أميال وأحرم من المسجد، إنما هي أميال أزيدها، أي فتنة؟ قال الفتنة أنت التي تصيبك هي التي في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أنت الآن إما أنك أهدى من النبي عليه الصلاة والسلام أو أنك مبتدع. فنقول كذلك لكل من يفعل شيئا من هذه البدع اللي فيها نوع من الغلو في رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويعني نوع من دعائه عليه الصلاة والسلام أو إقامة الاحتفالات البدعية له عليه الصلاة والسلام، نقول يا جماعة خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا عندكم دليل؟ أفعلها أبو بكر؟ فعلها عمر؟ فعلها عثمان؟ فعلها علي؟ ما فعلوها يا أخي، نحن سنكون أحسن منهم. لا يجوز، مدام أنهم لم يفعلوها لا تفعلوها أنتم يا أخي. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نكون فعلا صادقين في المحبة، ولا تكون المحبة فقط هي مظاهر نحن نفعلها دون أن يكون لذلك أثر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام، أسأل الله تعالى أن يجمعنا به في جنته. اللهم إنا نسألك شفاعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يهتدون بهديه ويستنون بسنته يا رب العالمين. أسأل الله أن يجعلنا ممن يشربون من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أسأل الله أن نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنا، آمين يا رب العالمين. أسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد، أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجعل لنا بصمات حقيقية في واقعنا في محبتنا لرسولنا وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أشكر لكم إنصاتكم، بارك الله تعالى فيكم، إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.